أنا اسمع على الورق، أنا حلم واتسرق ومشاعره ميتة، أنا طيف بان واختفى، أنا لحظة من الدفا في سنين برد وشتا. أنا اسمع على الورق، أنا حلم واتسرق ومشاعر ميتة، أنا طيف بان واختفى، أنا لحظة من الدفا في سنين برد وشتا. أنا شجرة وشالوا كل فروعها، صرخة ما فيش حد بيسمعها، أنا ضحكة الدمع مضيعها والحزن يومات بيقتلها. أنا مركب مشينا، أنا زهرة اتخلقت لسينا، إحساس مش لاقي كلمة حزينة يوصف أوجاعه اللي شايلها. أنا شجرة وشالوا كل فراغها، صرخة مفيش حد بيسمعها، أنا ضحكة الدمع مضيعها والحزن يومات بيقتلها. أنا مركب مالوش لينا، أنا زهرة اتخلقت لسينا، إحساس مش لاقي كلمة حزينة يوصف أوجاعه اللي شايلها. أنا اسمع على الورق، أنا حلم واتسرق ومشاعر ميتة. أنا صوت ملهوش صدى، أنا طيرت في الفضا واليأس مموته. أنا صوت ملهوش صدى، أنا طيرت في الفضا واليأس مموته. أنا كلمة كتبت على المية، صبارة في صحرا ومنسية. أنا شمعة في الليل مطفية، حدوتة حزينة وقديمة. أنا فرحة اتولدت مكسورة، واحد مش باين في الصورة. أنا دنيا من الناس مهجورة، إنسان مفيهوش حتة سليمة. أنا كلمة كتبت على المية، صبارة في صحرا ومنسية. أنا شمعة في الليل مطفية، حدوتة حزينة وقديمة. أنا فرحة اتولدت مكسورة، واحد مش باين في الصورة. أنا دنيا من الناس مهجورة، إنسان ما فيهوش حتة سليمة. أنا اسمع على الورق، أنا حلم واتسرق ومشاعره ميتة.